2 تسالونيكي فصل 3. وآخر شيء يا أخواننا، أسألوا لنا الله عشان كلام الرب يشتت أجله في الناس ويكرموه مثل أنتو كرمتوه، وأسألوا الله عشان ينجينا من الناس الشريرين والفسلين. أكيد ما كل الناس يآمنوا، لكن ربنا هو صادق وهو يقويكو ويحفظكو من الشرير. وفي الشيء البخصكو أنتو، ربنا أنطانا ضمان وعرفنا قدر أنتو قاعدين تتابعوا وصايانا وما تخلوهم منكو. خلي الرب يخط قلوبكو في محبة الله وينطيكو صبر المسيح القوي. وبالتاني يا أخواننا، نوصوكو باسم الرب عيسى المسيح أنقرعوا من المؤمنين الدائما عاطلين وما يتابعوا التعليم علمتوه مننا، عشان انتو ذاتكو تعرفوا قدر واجب تسووا مثل ان احنا سوينا. وقت ان احنا قاعدين معاكو شفتوا ان احنا ما عاطلين، ما اكلنا اكل لهنا اي نادم ساكت، تعبنا وخدمنا بدرعنا ليل ونهار عشان ما نكلفوا نادم منكو، وسوينا مثل ده ما عشان ما عندنا حق نطلبوا منكو شيء، لكن عشان نبقوا ليكو مثل التتابعوه. ووقت أن إحنا قاعدين معاكو وصيناكو قلنا كالنادم ما يدور يخدم خليه يابا الأكل كله، وسمعنا خبر بقول واحدين منكو أبو الخدمة وقاعدين يندسوا في شؤون الناس. الناس المثل دول نطلب منهم ونأمروهم باسم ربنا عيسى المسيح عشان يخدموا بالسلام ويكسبوا رزقهم. يا أخواننا، سووا دايما الخير وأبدا ما تكسلوا منا. أوروا كل الأخوان أي نادم الما يتابع الكلام اللي قلناه في الجواب ده أقطعوا العلاقة معايا عشان تأيبوه. ما تحسبوه عدوكو، لكن حذروه عشان هو أخوكو. وهسا خلي رب السلام ذاته ينطيكو السلام في كل وقت وفي كل شيء. الرب معاكو كلكو. أنا بولس شلت القلم في إيدي وقاعد نكتب السلام ده، دي بس العلامة في أي جواب أنا نكتبه، دي بس كتابتي. عليكو كلكو نعمة ربنا عيسى المسيح.